وسبحان الله، يعني عندنا رجل ذهب من عندنا إليهم وقال وجدت إسلاما بلا مسلمين، وجد لم يجد أركان الإسلام الخمسة ولكنه وجد إسلاما بلا مسلمين. بعضهم يؤول له يقول قصد النظام وكذا وكذا، يعني إمبراطورية فارس والروم لكل واحدة اللي أسقطها الصحابة في الجزيرة وما حولها، في ما حول الجزيرة، في الشام والعراق واليمن وفي مصر وفي شمال أفريقيا، يعني إمبراطوريات كل واحد عمرها مئات السنين. يعني لا شك أن هناك نظام وهناك وهناك وهناك، ولا أحد قال إسلام بلا مسلمين، ولا الله المستعان، يعني ولا فرعون اللي ذهب له موسى، يعني لا شك هؤلاء بنات الأهرامات، ولا أحد قال هذا. يعني الإسلام معروف ما هو. فعندنا واحد ذهب لهم قال إسلام بلا مسلمين، وهم أرسلوا لنا مئات حانقين. فأنا أرى أن هذه مسألة من أصول الضياع الذي والتيه الذي يعيشه الناس والعقدة النفسية، أنهم هاجمونا ولم يجدوا منا مدافعا، لا بل وجدوا منا من يثني عليهم ويذمنا أيضا ويعينهم علينا. فلا شك أنه في مثل هذه الحال سيكونون هم الغالبين علينا. طيب، فأما فقلنا كلغة أكاديمية لا داعي بهذا السن الصغير جدا، وحتى تصير لغة تخاطب بيتي بين الفتاة ووالدتها. ممكن يقول بعض الناس إن هذا لعله الاستعراض الإعلامي أو لإيصال رسالة للغرب. أنا أقول لك الذي أعرفه من حال هؤلاء المهتوكين أن هذا واقعهم فعلا، وقد رأينا منهم هنا وفي كل مكان. تجد صانع فيديوهات بين قوسين يوتيوبر يقول للناس، يبدأ الفيديو يقول هلو ليدز، بعد ذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتكلم بالعامية. طيب، كل متابعينك يتحدثون اللغة العربية، لماذا هذه هلو في البداية؟ ما داعيها؟ لا، ولا يقولها هكذا، بل يلتزمها في كل فيديو، ولا بد أن يقولها بالأكسنت، يعني بالإنجليزية الصرفة، يعني يحاول أن يحاكيهم بطريقة لفظ الكلام، يعني بالقراءة الصحيحة. يعني مثل وودر، يعني هكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قلنا أن لغة للتواصل، يعني لماذا أنت قلبك مستهام على التواصل مع أناس عقيدتهم غير عقيدتك وثقافتهم غير ثقافتك وإلى آخر ذلك، ولست مستهاما للتواصل وتعلم اللغة العربية التي تجعلك تتواصل مع عموم الشعوب الناطقة بالعربية؟ أقول الناطقة بالعربية، لكي يدخل الأكراد، يدخل البربر الذين اليوم شهرتهم الأمازيغ، أو عامتهم ناطقون بالعربية يحسنونها ويفهمونها. ولكي أشرح لك أين العقدة، تخيل لو كانت هذه المرأة جالسة وتكلم ابنتها الصغيرة بالفصحى، لو وجدت كل من الناس يتركون الفيديو ويعلقون على هذا الموضوع، يقول لماذا يحد يتحدث بالفصحى؟ وكل بعض الناس يسخر، يقول قلبوها سبيستون. ممكن، لكن لما كان هناك حجم الإنجليزية لا مشكلة. ممكن أنت الآن لو تريد أن تحدث ابنك باللغة العربية أمام أي أحد تجد فيه لذلك خجلا شديدا، لكن تحدثه بالإنجليزية لا مشكلة. طيب، في بلدان يعني يفترض أن أهلها مسلمون، يستحي من لغة القرآن ويستعلى بلغة الإنجليز، هذا يدل على إيش؟ لماذا قلت في بداية الصوتية أنه يلخص الحالة الليبرالية المسخية؟ هو هذا، أنك تخلط بين الاستفادة من الآخر وبين الذوبان فيه ومحاكاته في كل دقيق وجليل بطريقة تحيلك مسخا. أنت اليوم لو تجد إنسان يلبس مثل لبسك، يتكلم مثل طريقتك، ويمشي مثل طريقتك في المشي، أنت ستكون طبيعيا، وما هو سيكون مضحكا إذا رأوه الناس، سيعتبرونه إنسانا مضطربا نفسيا، سيطلبون له العلاج. لماذا متعلق بهذا الإنسان بهذه الصورة؟ حتى أنك، وها قد رأينا من الناس أنه كذلك، لما يتعلق الأمر لما يتعلق الأمر بالشرع كثير من الناس يطلبك بيطالبك بالحكمة، ثم مع المطالبة بالحكمة يبدأ يدور هذه الحكمة، فيقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيحاول إسقاط الحكم بحجة العلة. لكن لما تتعلق الأمر بالعادات الغربية تجد الحالة المسخية تفرض على الناس أنهم يفعلون أمورا لا يعرفون لها حكمة ولا يعرفون لماذا هم يفعلونها، سوى أنهم رأوا القوم، فمن شدة ما أشرب في قلوبهم حب القوم تجدهم كذلك.